أن الإمام لا بد أن يختاره الله ويعينه بالإسم ويتجتمع الأمة عليه. طيب نجينا في الواقع، هذا الذي اختاره الله من السماء وعينه، ولا يكون العدل والحكمة والرحمة إلا به، ما جبنا واحد منه سوده. يعني غاية ما في الأمر أن علي رضي الله تعالى عنه وهو أفضلهم بلا شك، أفضل أئمتهم الاثنى عشر، ولو خلافه الأمة منقسمة عليه ومعروف، هم يصرون ويثقون على ذلك، كذلك بعضهم يحاربه وبعضهم يحارب معه. طيب الفتوحات في عهده توقفت، وفي الأخير هو قتل رضي الله تعالى عنه. فين هذا المأثور؟ فين العدل الذي يقام في الدنيا؟ فين الجهاد الذي يرفع في الدنيا؟ نقول كان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه أضعاف أضعاف، فلم يكن لسوء عمر رضي الله تعالى عنه أي فدية، ولم يرق فقرة دم مسلم على يد مسلم إلا في حد من حدود الله. إذن معنى ذلك وما بعده الله الحسن تولاها بعده ليسلمها إلى معاذ رضي الله تعالى عنه. إذن لا حكمة لله تعالى الله عن ذلك، ولا عدل ولا رحمة للإنسانين أنه جعل أئمته وقوام حياتهم محاربين أو مغلوبين أو مقتولين، وبعضهم لم يحكم أصلا، حتى تنظروا كيف فساد العقيدة يؤدي إلى فساد في أصل التصوف يعني عن الله سبحانه وتعالى. فساد عقيدتهم بالإمامة كيف ينتهي أو يقتضي فساد دينهم كله. إذن كأننا نقول اختيار الله غايته الشر عياذا بالله، واختيار البشر مثل ما أنتم اختاروا غايته الصلاح والخير والفكرة والعدل، هذا كلام يقوله عاقل. العبيديون الفاطميون قالوا لنبي عسلية وهم فرقة منهم في الأصل، هو صحيح يا جماعة هذا تحت الاسترداد، وبعدين تحت الاسترداد الأولين ما حكموا، وهذا الاسترداد وما جهده يقول هو معروف وخاصة هو متفقين، لأن العصابة كانت متفقة على موضوع الاسترداد، وما في كم استرداد أصلا لا في أحد معلوم قطعا، لكن هم اتفقوا فتشعبوا. فجاء واحد يهودي وقال الزمان يوم قد ذاحبتي، فقد ذاح اليهود قال لي نروح نعمل الدعوة هناك في أسر بلاد المغرب ونقول إن الإمام موجود، من قال لك الاسترداد موجود؟ هذا هو موجود. وأظهروا الإمام وحاربوا من المغرب، ثم جاءوا إلى مصر، ثم احتلوا العراق يعني بلاد الشام فقط، ومصيبة المصيبة في الأخير استطاعوا أن يدخلوا حتى بغداد، واحتلوا طبعا اليمن والحجاز وغير ذلك، وأعلنوا قال هذا هو الإمام. فطلق الله تبارك وتعالى عليهم بفضله ورحمته صلاح الدين الايوبي. وجهاد صلاح الدين الايوبي في القضاء على دولتهم ظل واعظم اثرا وذكرا من جهاده مع الصليبيين. انظروا كيف علماء الاسلام يتكلمون عن صلاح الدين من هذا الباب، هذا اعظم، لان بعض العلماء منهم جمال الدين الشهيد رحمه الله قبض عليه العبيديون الفاطميون وقبضوا عليه، قال من أفاضل العلماء وقالوا له أصحيح أنك أفتيت أنه لو كان عندي 16 أسهم لرميت الروم الطيبين لرميت الطيبين بسهم ورميتكم بتسعة، وهي أنك أفتيت باب الفتوى؟ قال نعم، قلت هذا قبل أن أعرفكم تماما، أما الآن فأقول وأنتم تسمعون أمام خليفتكم وخليفتكم المسلمين، أقول لو كان لدي 10 أسهم لرميتكم بها جميعا. فقط أمر اليهودي أن يطلقهم سلخا، يطلق جلدة أولا ثم يعني حتى يعذبوها يعني. وقد عذب علماء كثير بسبب موقفهم من إحقاق الحق محاربة هذه العقائد الباطلة رحمه الله. فهكذا كان صلاح الدين رضي الله تعالى عنه، وكتب له أيضا جهاد قضى على دولتهم، فلذلك تفرقوا في البلاد، ومن هذه الطائفة الخليفة ذهبت إلى الهند، وهنا ظهر أو وجد الإنجليز، الإنجليز المجرمين، وأنا حتى في سؤال عن القديمية، عشان كذا نسأل عن الموضوعات كلها، الإنجليز اختاروا لهم دعاة وأنبياء في القارة الهندية لكي يفسدوا المسلمين، عابد البقرة مستعد يعبد الإنجليزي، وصل الإنجليزي قابل القطار وجاب له باقرة وجاب له دابع، اللي عبد البقرة بيعبده، لكن الذي يستعصي عليهم هو المسلم، ولذلك حرصوا على تدمير الإسلام من فرق الضالة. فأوحوا إلى أحمد القادياني أن يسأله هو. وتعرفون القاديانية وما تبعد عنها. وأوحوا إلى الصوفية لكي يهدموا فكرة الجهاد ويلغوا أي شيء اسمه جهاد حتى لا يكون عليه المسلمين. ومن جملة ذلك أنه وجدوا إمام الباطنية لذلك الوقت الظهر هذه يسمى سيف الدين طاهر. تعال يا سيد الدين على إذن بكل أعطوه وأكرموه وعظموه وأصبح كأحد القاديان ينزلهم يدعو لهم. وضعوا له أساسيات معينة فأصبحت الجماعة تسمي نفسها السيفية. السيفية نسبة إلى سيف الدين. ثم تطورت إلى الآن طبعا الأسلوب السيفية أو البارة أو السرة. وأصبحوا يعني دخلوا في دوامة المؤامرات الاستعمارية الشرقية والغربية على الإسلام. وهم أعداؤه من قديم والآن هي لهم أن يكونوا أعداء بشكل أكبر. وعلى العموم يعني الموضوع الذي نشر هنا هناك ما يغني عنه رأي الحال من المصادر قد يمكن أن لكم تخرجون إليه. ومع وجود هذه الضلالات والفرق والآن يريدون أن يعيدوا معاذكم في مصر بشكل خطير وفي غيرها يجدون هذا الكلام كما تعلم. هل المريض بالإيد يقتل ولا يقتل؟ واختلفوا فيه. يعني نحن عقيدتنا المريضة ونبدع ونقتل. إيش دخل في الموضوع هذا؟ ما هي طريقة الإقتل؟ المهم الإشغال واشتغلوا بها هناك والجرائد هذه تشغل بها الناس هنا وفي كل مكان. الله المستعان. وهذه قضية أخرى الأخ يقول أنه يريد بالسبقة الأفضل والصفحة العاشرة الثلاثة سبعة محرم 410 أو 88 نسأل صلاة الفاتح إذا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. هذه صلاة الفاتح هي جزء من عقيدة أي طائفة أو فرقة التيجانية. ولم يقرأ صلاة الفاتح عندهم أفضل من لقى القرآن كم مرة ست على عدد الآيات على عدد آيات القرآن يقرأ الله أكثر عنه. وهذا الهدف وهي من الأهداف التي يعني من مدرسة تحرير المخدرات ومدرسة يعني ما تستحق المخدرات لكن هذه مشكلة مشكلة النساء المحجبات يعني تصوير المرأة المحجبة وهي لم تهم استحادة. ويقول الوجه المغطى يقتحم نوافذ السيارات. الوجه المغطى يقتحم نوافذ السيارات ماذا يريدون؟ أنتم تعلمون ذلك. أما الواو البنات الثانوي دي أول مرة أنا أسمع عنها. نسأل شيء مسرحية الواوي وبنات الثانوي اسم عدد السفر إلى المملكة العربية السعودية وتقديم عروض المسرحية هناك. إن أجدد الذكر أن هذا هو أول عمل فني يدخل إلى المملكة. مين اللي قال لكم هذا أول عمل فني؟ عندهم الفن من زمان الآن تطلق. والمسرحية اللي يقول هدى حسين وسحر حسين من تاريخ الشاعر فارس عبد الحميد وسوف تكون العروض في يوم 16/9 ولمدة أسبوع في مدينة جدة طبعا وعلى مسرح المدينة الترفيهية 16/9 في متى تكون؟ ها؟ لا لا لا هو رمضان مو بالهدية يا شباب. أولا أنت؟ أنت؟ أنت؟ لمدة أسبوع. إذن شغالين ظهر لي المدينة الساحلية الكورنيش في السبحان أنت بخير؟ تمام هذا هو هي. أنا قرأت رقم الموجود هذا هو الموجود وليس هناك غيره. مجلة المجالس صفحة 68 العدد 643 والله هذه تحتاج إلى متابعة جميعا. أيوة بطلكم التدخين لأنه هذا الكهف ما في فائدة يعني خبر لا يسر، لكن لأني كتبت ونسيته وكنا تحدثنا مرة آخرة من آخرها يمكن عن الدكتور محمد علي البار في الغرب الإعلامي بمكة عن إحصائيات التدخين وذكر بعض الإحصائيات، وهذه آخر إحصائية صدرت عن وزارة المالية في المملكة طبعا النشرة السنوية للتجارة نشرت اليوم الأربعاء من قاعدة 1409 ضافها بعد ذلك في أيام. يقول تقول النشرة إن حجم التجاري الأغذية جميع الأغذية الأطعمة المنتجات الحيوانية يعني الألبان والأزبان والكويتات وكل ما تروه في السوبر ماركت من الأغذية اشترت المملكة منه ب 11,193,000,000. فكم اشترت من السبر الدخان وحده؟ كم 1,095,000,000 بزيادة قدرها 5.8% بالمئة، بينما بقيت الأشياء على 1.2%، الزيادة 5.8% عن العام الماضي، وكم 1,095,000,000 ريال اشتري بها الدخان. والجميع المواد الغذائية 11,103,000. حتى نعرف واجبنا ونعرف خطر هذا الداء الخبيث الذي لا تقتصر تكلفته على هذا الكارثة المالية من 1,000,000,000 بس. المستشفيات التي تعالج المصابين مرض الصدرين كم تنفق الملايين؟ ايضا يعني هذه التكلفات المادية فقط. المصابون به كم يتعطل المجتمع؟ موظف يتعطل عمله المصيب بمرض الرئة فهو مستشفيين قال يبقى بدراسته كذا من أمراض كثيرة سببها التدخين. اجمع هذه كلها يصبح التدخين شرا يجب أن يستأصل، وربما لو جمعنا تكاليفه جميعا وهو يستخدم لعلاجه وما لو يعادل يصل إلى 11,000,000، يعني يعادل جميع الأغذية التي نتغذى بها والتي نأكل تكاليف التدخين. والزيادة مستمرة مع أن الثابت الآن وهذا معروف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية النقص سنويا 5%، نقص سنويا في شرب التدخين 5%. لا يمكن في الولايات المتحدة الأمريكية بلاد الحرية لا يمكن أن يدخن مدرس ولا طالب أبدا في المدرسة، لا يمكن أن يدخن في الطائرة ما دامت الرحلة أقل من 3 ساعات أبدا، لا يمكن يدخن في وسائل النقل قطارات أو مجلسات أو أي شيء مطاعم كذا يعني ملتزمين بها ملتزمين فعلا لا يمكن يدخن. ولهذا قلة الاسم أن نحن سبحان الله كل هذه الزيادة حتى في الطائرة أول البارح لي قام عمل الإخراج للأجزاء دار الإخراج ومحكم وزاول يعني عادة من الطائرة تحمل في كل الأصناف فيما شفت ممنوع التدخين يدخنون. وقلنا لهم لا ليه؟ قالوا هذه الرحلة دولية جاية من برا ونظرة الرياض بعدين من الرياض إلى جدة لأن الرياض إلى جدة داخلية ما بسنة طيب منطقة ممنوع التدخين إحنا ليه اخترناها من قواية من الأرض من السابق عشان يكون المطبخ كثر ويخليه جنة ثانية مقاعد ممنوع التدخين يقول المطبخ ويدخل إلى البيت يا جماعة ولا حد يسمع ولا من يريد سبحان الله الكفار أبدا والله أنا ركبت يمكن أكثر من 12 طائرة جدا لم أرى والله لم أرى في دار أبدا بعض الرحلات تعتني والله ما يصح أحد دخل في دار كفار يعني شيء يؤلم أن الكفار يلتزمون بنظام بشر واضح مثلهم ونحن لا نلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى وما شرع الله تبارك وتعالى لنا الله المستعان. ما أدري كيف تكون حياتنا إذا لقينا على هذا الوضع. أخي يسأل عن هل يجوز أن يقال استجاب في السماء؟ هذه كناية أو مجاز المفروض ينظر إلى استجاب الله، لكن هذا لا يجوز، لأن المستجيب هو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالمستجيب هو الله، والله تعالى في السماء نعم، لكن لا نستخدم هذا اللفظ لأن فيه نسبة شيء من أفعال الله سبحانه وتعالى إلى شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى. طيب موجب كثرة العلم العملي نخليها، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة يد الله؟ هل هي يد أم يدان؟ هي يدان، يدان لله سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين يدي ويدان وأيدينا، هذا الكلام في قول إن عملت أيدينا، لأن هي يدان، واليد هي الصفة، الصفة يد، يد الله مغلولة، مثلا فقالت يد بل يداه نطقه، فاليد يعني الصفة نفسها، كلمة اليد يد الله فوق أيديهم الصفة، أن الله يتصل بهذه الصفة، وأما هي فهي يدان، فلا تعارض، أما بأيدينا فهنا مثلا معروفة لغوية وهي أن البساطة إلى ضمير الجمع تجمع، لأننا ضمير جمع أضيفة له فجمعت، وإلا فهي يدان. تقول هذه أخت يعني حرصت على إعجاب أخواتها وطلبت منهم 3000 جنيه، ويقول لي أبي لا داعي للتسليم على لبس الشراريب لأنهن يلبسن من غير اقتناع، وهن يستغلن هذه الفرصة التي يكتبن أيديهن وأرجلهن، وفوجئت مرة قول الأخت لأن وجدت إحداهن كاشفة عن وجهها من أحد الدكاترة في فمن هذا القهوة طبيعي، هذا هو، ولهذا الحجاب الذي شرعه الله هو أن تغطي المرأة عن الأجانب كل جسدها، هذا إذا خرجت إليه ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، والأصل أنها في البيت وقرن في بيوت كل هذا، فحتى مضطرة أو احتاجت أن تخرج إلى أي مكان لا تنفرد عن محرم، وإن اضطرت أن تنفرد أو في مكان يمكن أن تكون في مأمن فيه فلا يرى منها أي شيء، هذا الحجاب. وبعد ذلك اللي ما اشتغلت لذلك الرجلين إذا فصلوا من فوق خلاص تستسهل الأمور قليلا قليلا، فهذه اللي تضطر إلى باب لا تلبس الشراب أو القفاز، طبعا طبيعي جدا أنها تكتب الوجه، وهذه التي نقول يا إخوان انتبهوا لا تقولوا مثلا خلافية، كثير من الأشياء الله اختلف العلماء وفيها خلاف وكذا، يا إخوان انظروا إلى المصلحة، انظروا إلى لماذا شرع الله أي شيء، هل تتحقق؟ يعني الله تعالى ما شرع لنا هذه الأمور عبثا، شرعها لحكم عظيمة جدا، هل تتحقق هذه الحكمة من هذا القول أو من ذاك القول؟ ثم بعد ذلك تعرفون مقدار الخلاف، الخلاف واقع واقع، لكن مقدار قوة الرأي المخالف، فإذا جاء رأي إن عملنا به من فقدة الحكمة التي من أجلها شرع الله هذا الأمر نعلم أن هذا القول مرجوح لا ننظر إليه، فلا شك عند أي عاقل أن القول بأن المرأة تكشف عن وجهها مثلا أن هذا القول تنتفي معه حكمة الشارع في عدم وقوع الفتنة وعدم وقوع الفساد العريض، وأن المرأة تبقى محصنة محفوظة. ولكم أن تتصوروا لو أن النساء في فترة بالمجتمعنا الحمد لله هنا أنك ترى إمرأة أي واحد من زملائك الأخوان تدخل عليه تشوف وجهه زوجته وهو يشوفه مثلا وعادي كذا، وممكن تغطي كل ثياب تجلس معاه طول المجلس تروح تشوف لها وجهها، والله هذا في ذاته والله يجب عنه من الفساد ما لا تتصوروا، ويحكم والمحاكم ملأى والشرطة ملأى أن الأقارب الذين يتهاونون يقع عن فساد، وأن حتى لو كان يحرم يعني من يجوز له ولي الوجه لكن فيه جزء أو فيه فساد أو شيء من هذا ليقع الفساد وتقع المصائب الكبرى التي إذا وقعت يود الإنسان أن يبتديها بنفسه وبماله كله حتى تصبح حتى لا يسمعوها الناس، وهذا كبير ولا سيما في الفتنة الآن الزمن زمن الفكرة، المجلات مثيرة والأفلام مثيرة والسارع مثير كل شيء. يعني لدينا الندوة أمس، أيوة الندوة، إعلان يقول رداء المرأة عطرها، دعاية مصور امرأة مسكنة مرفوع لكنها رداء المرأة عطرها، يعني تغطى به الله رداءها ثوبها عطرها، يعني تكذب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا إذا استعطرت المرأة فمرت بقوم الذين يشتهيون زانية، هو يقول زانية وهو يقول الرداء الذي فيه العبد الذي تقطع تتعطلين به يجد الرداء، وغير ذلك من الدعايات. يعني هذه المسألة يجب أن ننتبه لها وننصح الأخت تبدو نصيحة لهم بالإقناع. أولنا بهذا لكن لا يعذب بالنار إلا ربها، الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما حرق عليه رضي الله تعالى عنه الزنادقة، نعم لا يجوز التعذيب لأحد أن يعذب بالنار مهما بلغت الجريمة أو يحرق بها. وقيل في السؤال ابن مجد وغيره تحتاج إلى إثبات. يقول أخ من فرق بين قول صاحب كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه في باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله في المسائل المثل التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، هناك في الآية حبهم مساوي لحب الله في مسألة أنهم يحبون الله حبا شديدا. ما أدري يمكن قصد الأخ كان في حرب. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وهو مشرك ليشرك لانه ايضا يحب غير الله حبا شديدا، هذا هو. والذين امنوا اشد، وهناك حب شديد وهناك حب اشد، فالمؤمنون اشد حبا لربهم سبحانه وتعالى ولا يشركون بهذه المحبه احدا. اما الحب الشديد فيقع من المشركين، يكون حب شديد لكن لله وللولي الفلاني للقلم الفلاني الحجم الفلاني مثلا. فالمساله ليست انه لا يحب الله حبا شديدا، المساله هي انه ليه اشترك في المحبه. مثلا الرجل بالله اليهودي الغلطانين يسمع بي ولا يؤمن الا كان من اهل النار، نعم الحديث صحيح. يقول ما نوع السماع هنا؟ هذا يتعلق بمساله البلاغ والفطره، المقصود هو من سمع به سماع دعوه، يعني من بلغه عنه لا تقوم به الحجه والله سبحانه وتعالى هو العليم به وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى ذلك. يقول لك أثقلت على نفسي في المعاصي حتى أني ظننت أنه لا يغفر لي، وأنا رجل ناصح لغيري، وأساس مصيبتي أني كنت قبل في القمة من الإيمان وهبطت فجأة، انتبهوا وهبطت فجأة بسبب ارتكابي كبيرة، والآن أشعر بأني صرت منافقا لحبي للشهوات، وما هو العلاج الناجي؟ نسأل الله الثبات لنا ولهذا الأخ ولكل مسلم. انتبهوا هذه عبرة، وهذا الأخ يمكن أن ندرك سؤاله فيكون هو السؤال الذي أجاب عنه ابن القيم رحمه الله ولا لا في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الجاد، وقصته هذه ذكر مثلها، بعضهم نظرة نظرة فقط، نظرة واحدة، هذا نعود مثلا في الشهادة، نظرة واحدة رأى والعياذ بالله ومات على غير الشهادة. يقول قل لا إله إلا الله ويقول يا رب قائلة يوما كيف أين الطريق إلى حمام من جانب، نسأل الله العافية. إن المرأة قالت له دلني على حمام، يعني مكان الاستحمام القديم، فقال ها هنا، فدلها على البيت. فلما رأت أنها في بيته قالت فقالت هيئ لنا طعاما وشرابا ما يصلح لك، فخرج ليحضر الطعام فخرجت من البيت، فعاد ولم يجدها فصارت واخذ والعياذ بالله جن بها حتى يقول قل لا اله الا الله عند الموت، ويقول اين الطريق الى حمام من ذا، نسأل الله العفو والعافية. نظره ضيعت دنياه، اهلكت دنياه واخرته. مثل هذا الاخ يقول كنت كذا فعصى الله ارتكب كبيره، فكانت هذه هي المنزلق الخطير الذي سقط، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفعه وان يتوب عليه وان يثبتنا وجميع اخوان المسلمين في الايمان. سؤال طويل هم يقول أنه يكتبون على الساحلات يا محمد، نعم على الكتاب على الساحلات يا محمد، يا الله يا محمد، يشركون بالله سبحانه وتعالى، يدعون مع الله غيره، وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إلا الله، ولم يؤمر إلا بأن يدعو الله ولا يشرك به أحد، والله المستعان. هذا المشكل يجب على المرور وعلى الهيئة وعلى كل إنسان أن يعمل رسالته. حكم سب أهل البيت والصنة قول فيه وأنه في مرور أهل السنة والجماعة من حلق أهل البيت وسيأتينا إن شاء الله، وقد انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah